إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبصره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث مع حضراتكم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا معكم البقاء واللقاء، فسيكون حديثنا في سلسلة تحت عنوان 80 سببا من أسباب النجاة من النيران. فكل منا يتمنى من الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان أن ينعم في آخر عمره حينما يرحل عن هذه الدنيا أن ينعم برؤية الملك تبارك وتعالى الوجه الله الكريم في جنان رب العالمين، وأن ينجو من النيران، وأن يعتق الله عز وجل رقبته من الجحيم. هذا مبتغى كل مسلم، بل وأقول لك أن حتى غير المسلم الذي يؤمن بقضية البعث بعد الموت هو لا يحب أبدا أن يلقى في نهاية حياته بعد ختام هذه الدنيا، لا يحب ولا يرغب لنفسه أبدا أن يلقى في النيران. وإن للنار أسباب إن وقع العبد فيها استحق دخول النار، وهناك أسباب إن عملها العبد كانت سببا بإذن الله تبارك وتعالى وعونا له في النجاة من هذه النيران. لذا فكان واجب علينا أن نتعرف على ما هي أسباب نجاة العبد من النيران. فسأذكر لك إن شاء الله تبارك وتعالى 80 سببا للنجاة من النار. وكما ذكرنا، فإن لكل إنسان هدفا يسعى لتحقيقه ويبذل من أجله ما في وسعه ويضحي بكل شيء من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وفي الوقت الذي تشتتت فيه هموم البشر نجد المؤمن قد وحد همومه فجعلها هما واحدا، وهو هم الآخرة. فهو يبذل كل جهده ويضحي بدنياه من أجل الفوز برضوان الله جل في علاه، والنجاة من سخطه ومن عذابه، والفوز بجنته وبنعيمه التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإذا ما نظرنا إلى هذه الآية بتدبر لرأينا أن الله تبارك وتعالى يقول: فمن زحزح. زحزح من الفعل زحه، كأن للنار جاذبية، ومن يمر بجوار النار فهي تجذبه إليها وتشده إليها، فهو يحاول أن يبتعد عنها فيتزحزح. وكلمة زحزح من الفعل زحه، أي كأن هناك قوة تأثير من النار على هذا العبد تجذبه إليها لتشده فيقع في النهاية فيها، فهو يحاول بشتى الطرق وبكل ما أوتي من قوة أن يبتعد وأن يزاح عنها. لماذا استعمل الله تبارك وتعالى هذا التعبير في هذه الآية الكريمة: فمن زحزح عن النار؟ لأن النار هي دار العصاة والفجار، فضلا عن أنها دار الكفار. وفي الدنيا أعمال، هذه الأعمال إن وقع العبد فيها كانت نهايته عياذا بالله في النار إن لم يغفر له الملك الغفار. فلذلك هذا العبد الذي انجرف وجذبته الأعمال التي هي في الدنيا في نهاية المطاف تؤدي به إلى النار، فإن جذبته تلك السيئات والمعاصي إليها ولم يستطع أن يقاوم الانجذاب إليها وسيطرت وكانت ذات قوة عليه، فإنه في النهاية تسيطر عليه النار في الآخرة فتجذبه إليها فلا يستطيع أن يزحزح عنها. أما من زحزح نفسه في الدنيا وابتعد بقدر ما يستطيع عن المعاصي والذنوب والجزاء من جنس العمل، فإنه يزحزح في الآخرة عن الوقوع في النار. ولقد كان النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين يستعيذ بالله تعالى من عذاب النار ومن عقابه تبارك وتعالى. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن كان هذا هو حاله يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيه من عذاب النار وأن يعيذه من عذاب النار، فما بالنا نحن ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي؟ فهذا من باب أولى ألا نترك سؤال الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة وأن نستعيذ منه تبارك وتعالى من النار وعذاب النار. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، أي أعوذ برحمتك من غضبك، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هنا أيضا يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العذاب، وكان سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. والله لو سمعنا إلى هذا الدعاء من نبينا صلى الله عليه وسلم لا أقول سمعنا بآذاننا، ولكن لو سمعنا حقا بقلوبنا لعلمنا مدى وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله وعقابه، رغم أنه حبيب الله، رغم أنه سيد ولد آدم، رغم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، رغم أنه أول من يحرك حلق باب الجنة، رغم أنه لا تفتح الجنة إلا له أولا صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو يكون يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم آدم والنبيون وجميع الخلق تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يسأل الله عز وجل النجاة من النار، فكيف بنا لا نستغفر ربنا ولا نسأله أن يعيذنا من النار؟ فتعالوا أحبة الكرام، تعالوا بنا لنتعايش مع بعض أسباب النجاة من عذاب الله والفوز بجنته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع المسلمين بهذا الأمر. أولى هذه الأسباب التوحيد، أعظم هذه الأسباب التوحيد. السبب الرئيسي في النجاة من النار وعذاب النار هو توحيد ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد القهار. إن أمر العقيدة ليس أمرا ثانويا حتى نؤجله أو نؤخره، بل هو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، وتلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح أولا منهم عقيدتهم. مسألة العقيدة، كلما جاء أحد ليتكلم في مسألة العقيدة تجد أن كثير من الناس لا يلتفت إلى أهمية هذا الأمر، ويحبون أن يستمعوا إلى أمور أخرى في الدين ويبتعدوا كثيرا عن مسألة العقيدة. وأقول أن الله عز وجل لا يقبل أبدا من قوم شريعتهم حتى تصح أولا منهم عقيدتهم. فكيف ينجو عبد من النار يوم القيامة وهو أصلا في عقيدته خلل، يشرك بالله جل في علاه في الدعاء وفي النذر وفي الذبح وفي الاستغاثة وفي كذا وكذا وكذا؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو، خلي بالك، لأن في رواية الدعاء مخ العبادة، هذه الرواية ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة، الأصل أن العبادة تكون لمن؟ لله. ماذا تقول في رجل دعا غير الله؟ وقع في الشرك. أنا أريد تعليقك، ما قولك حينما تذهب إلى المقابر لتقوم بزيارة جدك الذي قبر من عدة سنوات، أو أبيك، أو كذا أو كذا، أو شخصا ما تعرفه قد مات فقبر، وضع في قبره، ذهبت لتدعو له وتستغفر الله عز وجل له، فإذا ما رأيت بجوار هذا القبر قبرا لرجل آخر، ويقف على رأس القبر ابن ذلك الرجل الذي مات ودفن في هذا القبر، ما قولك في هذا الشاب الذي يدعو هذا الأب الذي وضع في هذا القبر ويقول له: يا أبتي، حينما كنت على قيد الحياة كنت تعطيني إذا ما طلبت منك، وكنت إذا سألتك أعطيتني وعملت لي كذا وكذا وكذا، فأعطيني الآن، ماذا سيكون قولك عن هذا الرجل؟ جن في عقله. فما بالك بمن يذهبون إلى قبور وأضرحة ويستغيثون بأصحابها ويسألون منهم المدد؟ والله تبارك وتعالى في القرآن يقول سبحانه جل وعلا حينما قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ انظر إلى الآية، الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأي إنسان في هذه الدنيا ما دام حقق الإيمان وحقق تقوى الملك الديان فهو ولي من أولياء الرحمن بشهادة القرآن، بس حاجتين اتنين تحققوا، الإيه؟ الإيمان والتقوى. ده كلامنا ولا كلام ربنا؟ كلام الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه وتعالى يعلم، فهو نفسه سبحانه جل وعلا وضع لك قانون، إن سرت عليه حق لك أن تسمى ولي من أولياء الله. هذه واحدة. والله تبارك وتعالى يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالمدد يكون من من؟ من عطاء ربك. فلا يصح لأحد أبدا أن يطلب المدد من غير الله، ولا يسأل غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يخاف إلا من الله. لكن هناك فرق بين الخوف الجبلي الطبيعي والخوف العقدي. الخوف الجبلي الطبيعي اللي هو في نفس الإنسان لأنه بشر، يعني إحنا لو جالسين في المسجد دلوقتي ودخل علينا أسد هنعمل إيه؟ أنا أول واحد فيكم أقوم أجري، مش هقول بقى لا يبقى معناه انا ما بخافش غير من ربنا بقى اقعد للاسد ياكلني، لا، ده اسمه خوف ايه؟ جبلي طبعي، ده في طبعك ربنا خلقه فيك. لكن الخوف اللي منهي عنه انت ولو وقع فيه الانسان اشرك، اللي هو الخوف ايه بقى؟ الذي يمس مساله العقيده، زي مثلا لما يجي نقول لبعض الناس: لا تسال المقبور، لا تستشفع بالمقبور، لا تطلب المدد من المقبور، فيقول لك: انت مش خايف لحسن يشلك؟ يبقى هو بيخاف من ايه؟ من غير، ده اسمه خوف من غير الله. هو لا يقدر لنفسه نفعا ولا ضرا، لو يقدر لنفسه نفعا او ضرا ما مات اصلا، كان امتنع عن الموت، لكنه لا يستطيع. اذا فهناك فرق بين الخوف الجبلي الطبيعي والخوف الذي يمس مسألة العقيدة. الذي يقع فيما يخص مسألة العقيدة يقع في الشرك، ينافي التوحيد. ومعنى كلمة لا، أنا عايز أسأل سؤال يا جماعة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حروب وغزوات مع المشركين في مكة سنوات عديدة، 10 سنين من بعد ما هاجر من مكة للمدينة، 10 سنين في حروب مستمرة مع المشركين، طب بيحاربوا ليه؟ ما كان ممكن ببساطة جداً ابو لهب يقول ايه؟ يا محمد انت عايزنا نقول لا اله الا الله؟ خلاص لا اله الا الله وانتهى الامر. مش كان ممكن يحلوا القضيه دي كلها بالكلمه دي؟ طب سؤال، ابو لهب ليه ما قالش لا اله الا الله؟ عشان عارف التزامها، فتح الله عليك، هي دي، عارف معنى لا اله الا الله ايه، مش مجرد كلمه. لما سئل احد السلف فقيل له اليس مفتاح الجنه لا اله الا الله؟ قال نعم. قال إذن فكل الناس يقولونها فكل الناس يدخلون الجنة؟ قال لا، ولكن إن جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح الإنسان المفتاح لك، فما من مفتاح إلا وله أسنان. أسنان بقى مفتاح لا إله إلا الله إيه بقى؟ ليه الصلاة والصوم والزكاة وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق وطلب العلم وصلة الرحم، ما كل دي الأسنان. فالقضية مش قضية ان انت تقول لي، هتقول لي طب ازاي؟ طب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة؟ اقول لك نعم، الحديث صحيح، بس افهم الحديث. الحديث معناه ايه؟ معناه انه هو هيخش الجنة، بس مش مجرد انه قال لا اله الا الله يموت يدخل الجنة، لا، معناها ان لو كان مسلم وقال لا اله الا الله فحتى لو بذنوبه ومعاصي دخل النار هيجي له يوم من الايام يخرج من النار ويدخل الجنه. هو ده المعنى، مش المعنى انه يموت ويدخل الجنه والذنوب اللي عملها خلاص ما فيش مشكله، لا. إن هو ده الفارق، هو ده معنى الحديث، ان الكافر يدخل النار ويكون فيها ابد الابدين لا يخرج، انما المسلم وان قصر فان دخل النار لكن سياتي عليه يوم ايه ويخرج ويدخل الجنه. هو ده معنى الحديث، مش معناه ان انت تقول لا اله الا الله يبقى خلاص دخلت الجنه، يبقى افعل ما شئت من ذنوب ومعاصي، لا. فلماذا خلقت النار اذا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا كما قال العلماء لا يقبل الله تبارك وتعالى من قوم شريعتهم حتى تصح اولا منهم عقيدتهم. كتير من الناس بيظن ان سيدنا موسى يهودي ويظن ان سيدنا عيسى نصراني، ده غلط. سيدنا موسى وسيدنا عيسى وكل الأنبياء مسلمين، كله على دين الإسلام، وكله جميعهم كانوا يدعون إلى الإسلام. إيه هو الإسلام؟ هو التوحيد. ولذلك إحنا صلينا دلوقتي في صلاة المغرب في الركعة الأولى إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت، وفي النهاية لكم دينكم ولي دين. في الركعة الثانية إيه؟ قل هو الله أحد، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. في الركعة الثانية قل هو الله أحد إيه؟ هي دي صفات الرب الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له زوجة ولم يكن له ابن ولم يكن له شريك ولم يكن له نظير ولم يكن له مثيل سبحانه وتعالى. فالمقصود لو أريد أن أبين أن كل الأنبياء أتوا بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، وهذه هي العقيدة، لكن الشريعة هي التي كانت تختلف من نبي لآخر. إيه هي الشريعة؟ هي كيفية التطبيق، كيفية التطبيق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن سيدنا موسى عليه السلام في شريعته كان الذي يقع في ذنب وأراد أن يتوب كما جاء في سورة البقرة فقال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يبقى اللي يعمل ذنب في شريعة سيدنا موسى عشان يتوب يعمل إيه؟ يقتل نفسه. في شريعة سيدنا محمد بقى دي معنى الشريعة. في شريعة سيدنا محمد إن أنت لو عملت ذنب وأردت تتوب منه تعمل إيه؟ أيا كان نوع الذنب، أول شيء تندم على ما فات، تاني شيء تقلع عن الذنب تبطل، تالت شيء تنوي عزما صادقا ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى في المستقبل، وإن وقعت سارع وتوب لأن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى رأينا أن الدين كان كل نبي من الأنبياء يدعو إلى عقيدة واحدة، عقيدة إيه؟ توحيد الله. كلهم اشتركوا في العقيدة لكن الشريعة اختلفت. في عهد سيدنا موسى في عهد سيدنا سليمان كان يجوز اتخاذ التماثيل، لكن في شريعة سيدنا محمد لا يجوز اتخاذ التماثيل شرعا. وصل الصورة؟ يبقى الشريعة تختلف من نبي لآخر لكن كلهم اشتركوا في عقيدة واحدة وهي ايه؟ التوحيد. فلو إنسان عقيدته خالفت عقيدة هؤلاء الأنبياء جميعا وهي توحيد الله تبارك وتعالى لا يقبل منه أي شريعة، لا يقبل منه. هسألك سؤال، هم مش أمريكا دلوقتي وهم دولة كافرة مش عاملين جمعية الرفق بالحيوان؟ طيب هل معنى ان هم بيرفقوا بالحيوان يدخلوا الجنة؟ لا ما يدخلوش الجنة. ليه؟ ليه ما يدخلوش الجنة؟ عشان العقيدة لم تصح منهم العقيدة فلا يقبل منهم أي عمل. أولا العقيدة. نعم؟ قال الله تعالى يا ابن آدم، خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول يا ابن آدم لازم تركز كويس قوي. ليه؟ لأن ربنا بيكلمك، ده أولا. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعم حبر الأمة رضي الله عنه وارضاه، يقول إذا رأيت في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ربنا بيكلمك. طب ربنا هنا في الحديث القدسي بيقول يا ابن آدم، عارف لما يقول لك يا ابن آدم يعني إيه؟ يعني بيذكرك بأبوك آدم ورحلته مع الشيطان، وزي ما الشيطان خدعه فخرجه من الجنان، اوعى تسلك طريق آدم فتنصاع للشيطان فيحرمك من الجنان. فبيفكرك بالقصة لما يقول لك يا ابن آدم، بيفكرك. قال الله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو مليت الأرض كلها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، عقيدة إيه؟ توحيد. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال لك يا ابن آدم في الأول ليه؟ عشان بيفكرك، ما هو آدم طرد من الجنة وفي النهاية رجع لها تاني. ليه؟ عشان استغفر. فكان إن ربنا بيذكرك بيقول لك لو استغفرت زي أبوك هرجعك الجنة زي ما رجعته. وأهل التوحيد هم الذين ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. سيدنا نوح غضب على قومه فدعا عليهم بالإغراق والإهلاك غرقا، وهكذا. وكل نبي من الأنبياء دعا بدعوته. قال صلى الله عليه وسلم وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الشرط إيه؟ لا يشرك بالله شيئا، التوحيد. عشان كده بقول لك ايه، اول سبب من اسباب النجاة من النار ايه؟ التوحيد. فاللهم لا تحرمنا من نعمة التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين مع سيد الموحدين وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقضية التوحيد يعني، ولو اني ما كنتش احب اخوض في هذا المسألة واتوسع فيها اكثر من هذا، ولكن لابين لك، ابين لك أن الله تبارك وتعالى لما جعلك من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا فضل عظيم ونعمة تعجز أنت عن شكرها. أنه لم يجعلك في بيت كافر أو مشرك، بل جعلك في بيت مسلمين. لم يجعلك في بيت فسقة ولا منحلين، بل جعلك في بيت أناس إن شاء الله صالحين، بدليل ان انت جيت المسجد، وغيري وغيري من النعم. فهذا اختيار من الله تبارك وتعالى واصطفاء لك، وهذه كلها تعبر عن رحمة من الله عز وجل بك. فالمقصود يبقى قضية التوحيد هي اول سبب للنجاة من النار، ولا يصح ابدا من اي انسان مجرد شائبة صغيرة تشوب عقيدة التوحيد لا يقبل منه أي عمل بعد ذلك مهما كان هذا الإنسان. فلا تكن كاليهود الذين نسبوا لله تبارك وتعالى عزيرا ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، ولا تكن كالنصارى الذين نسبوا المسيح عليه السلام لله تبارك وتعالى ولدا. سبحان الله، يقول ابن القيم رحمه الله يخاطب العقول يقول: فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطنا قد حواه، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا ضعيفا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم زاكة، يعني يدخل دورة الماء، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. يبقى لابد أن تفهم عقيدة التوحيد، أن الله معنى هو ده بقى اللي خلى وجعل أبو لهب وأبو جهل وصفوان بن أمية وغيرهم من مشركي مكة يرفضوا قول لا إله إلا الله، لأنهم فاهمين معنى لا إله إلا الله. أنت عارف يعني إيه لا إله إلا الله اللي إحنا بنقولها دي؟ معناها إيه؟ دي تقتضي نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله الواحد الأحد جل في علاه. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، ولازم كلمة بحق دي، لأن في معبودات كتيرة غير الله. ما في ناس بتعبد البقر، في ناس بتعبد الشجر، وفي ناس بتعبد الحجر. فلا، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا من أجله. واللي بلغك الكلام ده مين؟ محمد رسول الله. يعني إيه بقى محمد رسول الله؟ ما أنت بتقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني إيه محمد رسول الله؟ يعني طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، مش بدماغك، تعبده زي ما ربنا شرع، يعني تنفذ العبادات زي ما النبي علمها لك، مش تخترع أنت عبادات. وألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى السبب الأول، والكلام ده على فكرة لازم نحفظه أو نكتبه عشان تعرف إيه هي الأسباب اللي تكون بإذن الله الملك الوهاب لك نجاة من أسباب النجاة من النيران. السبب الأول التوحيد، السبب الثاني المحافظة على الصلوات 5. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول: إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات، فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. يبقى من أسباب النجاة من النار إيه؟ المحافظة على الوضوء والصلاة في المسجد في الجماعة الأولى، دي من أسباب النجاة من النيران. ولا أريد أن أطول النفس في كل سبب، ولكن سأذكرهم على عجالة. السبب الثالث الصدق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. أنتوا عارفين أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مين؟ أبو بكر الصديق، اسمه الصديق. عارفين اسمه الصديق ليه؟ جميل، هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من هناك إلى السماء، ثم عاد من السماء إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى مكة، كل ذلك في جزء يسير من الليل، والرحلة أنتوا عارفينها. فلما رجع صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل عليه السلام، قال له أحدث الناس، أحكي لهم على اللي حصل ده؟ قال له نعم. قال له ومن يصدقني؟ قال له يصدقك الصديق أبو بكر. فبقى اسمه منين؟ من السماء. يبقى جاله التسمية دي منين؟ من السماء. عرفت بقى اسم أبو بكر الصديق منين؟ ده مش احنا اللي سميناه، ده ربنا اللي سماه. انت بقى نفسك تبقى كده؟ عايز يبقى تتكتب؟ اصل انت تقول لي ايه؟ طب يا بخت ابو بكر اتكتب في السماء صديق، ده ما حدش فينا يعرف يحصل عليها دي. لا، انا ممكن ادلك على طريق يتكتب اسمك صديق برضو لو عايز. طب تصلى على الرسول ما فيش حاجه ببلاش، هتدفع. والدفع عندنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. شوف بسهوله هتكتب صديق. يبقى الصدق سبب من اسباب النجاه من النار. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فانه مع البر وهما في الجنه. الصدق مع البر والبر في الجنه، يبقى الصدق فين؟ في الجنه. وطبعا لا يخش الجنه يبقى خلاص نجا منين؟ من النار. اللهم امين. السبب الرابع التعايش مع القران. في موضوع التعايش مع القران ده ان شاء الله هنتكلم مع القران. في موضوع التعايش مع القران هيطول بينا النفس ان شاء الله. احنا لسه خارجين اهو من شهر رمضان، واكثر البيوت لا تفتح القران الا في رمضان. وللاسف هذه شكوى النبي صلى الله عليه وسلم لربه الملك الديان، حيث قال في محكم اي القران: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. خلي بالك، والله انا مش عايز ازعل حد مني بس مضطر اقول. طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، موضوع هجر القرآن له أنواع. ففي هجر تلاوة، وفي هجر قراءة، وفي هجر حفظ، وفي هجر فهم، وفي هجر تدبر، وفي هجر دعوة، وفي هجر تطبيق. الهجر أنواع. فإيه الفايدة إن واحد بيمسك المصحف يقرأه من الجلدة للجلد زي ما احنا بنقول ويمر على آية؟ هتزعلوا مني؟ أتكلم يعني؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هتلاقي واحد يعدي على آية، والآية دي انتوا عديتوا عليها وانتوا بتختموا القرآن في رمضان، وسمعتوها في التراويح، وسمعتوها في التهجد، قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهو مكتوب في التوراة وفي الإنجيل باسم البرقليط. البرقليط يعني أحمد، ترجمتها اللغة العربية يعني أحمد، فهو موجود. فالمقصود الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن اهو. الآية دي كتير مننا عدى عليها، وفي كل ختمة مرت عليها، وفي صلاة التراويح سمعتها. وبعض الناس لما نيجي نقول له بطل تدخين، التدخين حرام، يقول لك حرام ازاي؟ لا، التدخين مش حرام يا شيخ. يا ابني التدخين حرام والله. يقول لي لا، التدخين مش حرام. هات لي آية من المصحف تقول إن التدخين حرام، وأنا مستعد أجيب لك 12 آية و13 حديث يقول لك إن التدخين حرام. منها الآية دي، إن ربنا سبحانه وتعالى قسم المطعومات والمشروبات إلى قسمين، طيب وخبيث. هسأل سؤال، هي الطعمية طيبة ولا خبيثة؟ الرز، البامية، الملوخية، الفاصوليا، الأكل ده طيب كله، الموز، الفراولة، التفاح، المانجا، كل ده طيب. طيب ولو واحد كل أعزكم الله مثلا ميتة، أو كل قمامة، كل دي خبائث لأنها بتضر، يبقى صنف الطيبات وصنف خبائث، مفيش أصناف تاني غير كده. الطيبات وصفها في القرآن، ربنا قال إن النبي وظيفته إنه يعمل فيها إيه؟ يحل الطيبات إيه؟ حلال، ويحرم عليهم الخبائث، يبقى الخبائث إيه؟ حرام. السجائر بقى تحت الطيبات ولا الخبائث؟ تحت الخبائث. بما إن السجائر خبائث، وبما إن الخبائث حرام، يبقى السجائر إيه؟ حرام بنص القرآن. واضحة إيه؟ تلاقي بعض ليه بقى هو مش فاهم ليه كده، لانه بيقرا، هو ما هجرش القران هجر تلاوه، لكن هجره هجر تدبر، ما بقاش فاهم هو بيقرا ايه. اشمعنى هي بالذات، اشمعنى هي بالذات او بالاخص اللي انا ذكرتها يعني دلوقتي، اشمعنى هي بالاخص اللي انا ذكرتها دلوقتي يعني؟ لا، ما انت حط بقى تحت الصنف ده الشيشه والجوزة والسجاير والبانجو والحشيش وكل خبائث، كل ما يضر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، بتضر هو نفسه شخصيا وتضر غيره عن طريق التدخين السلبي كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأنت ضعت نفسك وضعت أهلك، وغيرها وغيرها من الأدلة. فالمقصود يبقى ده نوع من أنواع الهجر، هجر التدبر. برضو أيضا بعض الناس تبص تلاقي واحدة تقرأ قول الله تبارك وتعالى، أو واحد سورة الأحزاب الآية 59، وياريت لو في تفسير للمصحف، أي تفسير يعجبك، التفسير الطبري، الجلالين، النسفي، القرطبي، تفسير الفخر الرازي، تفسير ابن كثير، أي تفسير يعجبك، روح افتح سورة الأحزاب الآية 59 في قول الله تبارك وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تفسير الآية إن هي النقاب، ده مش كلام أنا، ده كلام كل المفسرين، وارجع واقرأ، وأنا حددت لك المكان، سورة الأحزاب الآية 59. هل بقى اللي بتقرأ المصحف وتختمه وتكون متبرجة أو غير ملتزمة بالحجاب الشرعي يبقى هي كده تدبرت القرآن؟ يبقى هجرت التدبر. لما واحد يقرأ قول الله تبارك وتعالى في توعده عز وجل لمن تعامل بالربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإذا به يضع أمواله في البنوك الربوية ويتعامل بالربا، يبقى ده أثر في القرآن، يبقى ده هجر القرآن. وغيرها وغير الآيات كثيرة. لما تلاقي واحد يعني زي اللي احنا سامعينه دلوقتي ده، أهو موسيقى وأغاني، الله عز وجل قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. هو بيعمل ايه؟ يقرأ القرآن ويروح يشتري ايه؟ يشتري شريط أغاني، أو يشتري اسطوانة فيها ايه؟ أغاني. فالمقصود أن الهجر أنواع، بل انتبه لهذا الأمر الخطير، بس بعد ما تصلي على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ايه الفايدة من واحد حافظ القرآن وبيعمل عكس القرآن. أو إيه الفايدة من واحد حافظ القرآن أو قرأ القرآن بس ما بيعملش باللي في القرآن؟ عارف ربنا ضرب له في القرآن مثل إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني حمار مش هيله أسفار، الأسفار جمع سفر، والسفر يعني الكتاب الكبير. حمار شايل مكتبة، اتثقف، اتعلم، أثرت فيه بشيء. واحد قرأ ولم يعمل به. وأكثر من ده بقى اللي يعرف الحكم ويعمل عكس الحكم. ربنا سبحانه وتعالى ضرب له مثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فكل ده في النهاية عشان ربنا سبحانه وتعالى يوصلك لقضية مهمة، وهي إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى لابد من قضية تدبر الإيه؟ القرآن. أنا شديت عليكم شوية فأديك حاجة عشان أطمنك شوية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، هديك مثال بس لمعنى تدبر القرآن عشان لما تيجي تتدبر القرآن. أول سورة في المصحف إيه هي؟ في الترتيب المصحفي سورة الفاتحة، وآخر سورة في الترتيب المصحفي سورة الناس. أول سورة في ترتيب المصحف الفاتحة، وآخر سورة سورة الناس. طيب أول سورة نزلت وأول آيات نزلت كانت إيه؟ اقرأ سورة العلق. موجودة فين؟ في الجزء 30 في آخر المصحف. طب آخر آية نزلت في المصحف وفي الدين كله موجودة فين؟ في سورة البقرة. لا، الآية الأخيرة اللي نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خلاص كده؟ لاحظنا حاجة ولا لسه ما لاحظتوش معايا؟ إن أول سورة نزلت موجودة في آخر المصحف، وآخر آية نزلت موجودة في أول المصحف. يبقى ترتيب المصحف ده مش هو ترتيب النزول، صح كده؟ لاحظتوها معايا كده؟ أنا عايز أوصلك لحاجة تانية، دي معجزة. وهي إيه بقى؟ إن رغم ذلك تجد إن كل سورة في المصحف آخرها، آخر السورة دي آخر آية فيها بتوصلك لأول آية في السورة اللي بعدها، وأول آية في كل سورة بتوصلك للسورة لآخر آية في السورة اللي قبلها. هوضح. يعني مثلا أنت عندك سورة الفاتحة في أول المصحف، بعدها سورة البقرة، بعدها سورة آل عمران، بعدها سورة النساء، وهكذا. طيب لما تيجي تبص لسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أثنيت على الله عز وجل بما هو أهله، بما هو أهله سبحانه وتعالى وبما يستحقه، ثم بعد ذلك بدأت تطلب من ربنا طلب، إيه هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. وكملت السورة، جت سورة البقرة بعديها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كنت طلبت في الفاتحة الهداية أو هدى للمتقين، فأصبح إن إيه؟ كله بيكمل بعض وبيوصل بعض. آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وبدأت تدعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهكذا إلى آخر الآيات. أنت دعوت الله عز وجل. السورة اللي بعدها سورة آل عمران، أولها ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كأن ربنا بيقول لك أنت دخلت مباشرة بالدعاء، ولكن قبل أن تدعو أولا استعمل الثناء على رب الأرض والسماء، واستعمل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إيه هو اسم الله الأعظم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى في البقرة وآل عمران. تدور انت في سورة البقرة وفي سورة آل عمران تلاقي ان الاسم الوحيد اللي متكرر في السورتين في الآية 255 آية الكرسي في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيطلع هو ده اسم الله الأعظم. وضحت؟ فكأن ربنا بيقول لك لما تيجي تدعوني يا عبدي ما تدخلش مباشرة على الدعاء، استعمل الاسم الأعظم واستعمل الثناء حتى يستجاب لك الدعاء. فهمت ربنا بيعلمك ايه؟ تيجي بقى لآخر سورة آل عمران، وصية من الله عز وجل للملك الديان، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى ربنا أمر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، أمرهم بإيه؟ بالتقوى. يبقى أمر المؤمنين بإيه؟ بالتقوى. السورة اللي بعدها سورة إيه؟ النساء. تلاقي ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. كان ربنا بيقول لك إيه؟ اوعى تكون فكرت ان عشان قلت يا ايها الذين امنوا اتقوا يبقى الكلام خاص بالمؤمنين، لا، ده الكلام خاص بكل الناس، وكلمة الناس تشمل مسلم وكافر، يعني الكل لابد ان يتقي الله. فبيصحح لك المعلومة، فتحس ان كل سورة بتكمل ايه اللي بعدها، عارف هتوصل كده لحد اخر المصحف، كل سورة بتوصل اللي بعدها لحد ما تيجي لاخر صفحة في المصحف، تلاقي مكتوب ايه بقى؟ تلاقي سورة الإخلاص ليقول الله أحد، تحتها سورة الفلق، تحتها سورة الناس. قل هو الله أحد يعني الله واحد أحد فرد صمد، الصفات لله عز وجل اللي احنا عارفين. فأنت كأن ربنا، السورة اللي بعدها سورة الفلق، كأن ربنا بيقول لك إيه بقى؟ بيعلمك، كأن أنت فهمت كده، إيه ده؟ يعني الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك في الملك ولا نظير ولا شبيه ولا شريك ولا زوجة ولا ولد، هذا الإله اللي بهذه القدرة وهذه العظمة الذي ليس في حاجة لأحد، يبقى الكل هو اللي محتاج لله مش الله هو اللي محتاج للناس. يبقى هذا الإله العظيم ذو القوة والسلطان الواحد يستعيذ به من شر الفلق، فعشان كده جت بعديها ايه؟ قل اعوذ برب الفلق. الفلق اللي هو الليل بظلمته، لان الليل لما بيدخل بتنتشر الشياطين، تنتشر اللصوص، تنتشر العقارب والحيات والهوام، تنتشر الامراض، تنتشر كل شيء بدخول الليل. ومعنى الغاصب كما جاء ايضا في بعض الروايات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم السيدة عائشة فينظر الى القمر ويقول يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاصق اذا وقب، لان القمر بيؤثر على عملية المد والجزر في البحار والمحيطات وفي الارض وفي الدم في جسم الانسان كمان وفي المية وفي السوائل اللي في جسمك. عشان كده معجزة اكتشفها العلماء وهي سنة سيد الانبياء بالصيام يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي. في بعض الدول الأوروبية لقوا أن جريمة القتل منتشرة عند غير المسلمين، ولقوا في أبحاث لقوا أن المسلمين ما بيعملوش الأمر ده، ومسألة الجرائم والمشاجرات وهكذا فلقوا أقل في المسلمين. فقالوا ليه؟ ده علماء الغرب. فبدأوا يبحثوا حوالين الأمر وبدأوا يلاقوا أن أكتر الجرائم بتنتشر في الأيام الثلاثة دول 13 و14 و15، لأن بيتم تأثير عمليات المد والجزر عن طريق الجاذبية وعن طريق القمر بالنسبة للناس والسوائل اللي موجودة فين؟ في الجسم، فبيحصل لها مد. فالمقصود لقوا أن المسلمين ما بيبقاش فيهم الموضوع ده، ولقوا أن المسلمين اللي بيصوموا الثلاث أيام دول بيبقوا بعيدين عن كل الأمراض، فمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى انت بتستعيذ بالله الواحد الاحد من شر الايه؟ الغاصق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. النفاثات في العقد اللي هم الساحرات، تعمل حبل كده وخيط وتعمل عقدة وتنفخ فيه وتنفث بكلام شيطان، ومن شر حاسد اذا حسد. فانت بتسأل نفسك هو مين الحاسد اذا حسد ده؟ فتلاقي الصورة اللي بعدها صورة ايه؟ الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بس ما تفتكرش ان هم ناس بس، لا، من الجنة والناس، يعني جن وإنس. ساعتها انت تقوم لما تلاقي الموضوع بالحجم ده. زائد فايدة تانية، ليه اخر صور في المصحف هي الفلق والناس؟ ده من التدبر بقى. ليه اخر صور؟ لان لما حد بيحسد، مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في الرقية الشرعية تقرأ الفلق والناس؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بهما، وكان جبريل عليه السلام يرقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفلق والناس. يبقى اذا هي رقية، يعني حماية. حماية ليه بقى؟ لان الكتب اللي قبل كده توراة وانجيل حرفت، فممكن يجي حد يحرف القرآن، فربنا جعل دي حماية في القرآن لحفظه من التحريف. بالإضافة إلى إن القرآن ده نعمة عظيمة كبيرة هتتحسدوا عليها يا مسلمين، فمحتاجين حصانة، حاجة تحصنكم، ففيها الفلق والناس. ساعتها دي نعمة ولا لأ؟ تحتاج منك إنك تقول لربنا إيه؟ الحمد لله. هتلاقيك رجعت تاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شفت المصحف كامل؟ نعم. فالمقصود شفت، يبقى المصحف ايه؟ كله اوله كل صوره بتوصلك للتاني، فرجعت تاني للحمد لله رب العالمين اهو. صح؟ مش بس كده، ده احيانا في بعض الصور، يعني الصوره رقم 11 في المصحف، صوره هود عليه السلام، تلاقي فيها ايه جت بتتكلم لما الملائكه بتبشر سيدنا ابراهيم وزوجته السيده ساره، وكان سيدنا ابراهيم كبير في السن ما بيخلفش، وزوجته السيدة سارة عاقر لا تنجب، فجاءت الملائكة تبشره بأنه هو سينجب إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب. فجاءت الآية تقول إيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب، بس وانتهى الموضوع على كده. فأنت تتعجب إيه ده؟ طب فتسأل نفسك هو فين إسحاق وفين يعقوب وإيه حكايتهم؟ ما تلاقيهاش في الصورة، فتلاقي الصورة رقم 12 اللي بعدها على طول صورة إيه؟ يوسف. تحكي لك بقى عن مين هو يعقوب وابنه والحكاية كلها. كأن ربنا بيقول لك بقى كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. ده بقى بتدبر القرآن. يبقى لابد ان احنا نتدبر القرآن. يبقى من أسباب النجاة من النار التعايش مع القرآن. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله عز وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله، ومعنى التلاوة بقى قلنا زي ما احنا وضحنا بقى يبقى ايه؟ تلاوة وفهم وتدبر وعمل. وأقاموا الصلاة، مش أدوا الصلاة، في فرق. إقامة الصلاة يعني صلى صح، وأنا إن شاء الله بعد كده ممكن أعلمكم كيفية صلاة النبي إزاي كان بيركع ويسجد وهكذا. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سر اللي هي الصدقة، وعلانية اللي هي الزكاة، وزكاة الفطر تبقى علانية عادي. ليه علانية؟ لأن أنت لما تخرج الزكاة ما هي مفروضة عليك، فأنت بتخرجها عشان تعلم غيرك كمان أنه يخرج في الزكاة، زكاة الفطر. ما هي دي ما ده اللي انا اقصد اقوله، ان انت لما يعني الزكاة تخرجها علانية ما فيش مشكلة، لان انت مجبور عليها والكل مجبور عليها. لكن اللي في السر بقى هي الصدقة، دي بقى حاجة بينك وبين ربنا. هؤلاء اللي بيعملوا الحاجات دي يرجون تجارة لن تبور، يدخلوا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن. ليه؟ حد فيكم دخل محكمة قبل كده؟ في قضية من القضايا؟ تمام. لو كان الإنسان، انت دخلت طبعا المحكمة وشفت في الوقت اللي انت فيه في المحكمة، لو كنت انت متهم بشيء هتتمنى ايه؟ يجي لك محامي، صح؟ طيب ايه رأيك لما رحت انت الواحد فقلت له على القضية اللي عندك، فبقول لك ايه وانت هتعمل ايه في القضية بكرة في الجلسة في المحكمة؟ تقول له لا ده انا مطمن، او ده انا حاطط في بطني بطيخة صيفي. ليه يا عم؟ تقول له ده انا موكل محامي، مفيش بعد كده، احسن محامي في البلد. خلاص؟ ليه؟ محامي بيعرف يتكلم، وكمان لو القاضي صاحب المحامي ده. طب ايه رايك بقى لو المحامي ده لما القاضي يشوفه يقول له اللي انت هتقوله هنفذه، تقلق انت؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. محامه هيشفع لك يوم القيامة. يبقى يا ويل ويا خسارة اللي ضيع قراءة القرآن. طب واللي ما بيعرفش يقرأ يعمل ايه؟ يسمع. وقال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع. عارف يعني مشفع؟ يعني تقبل شفاعته. يعني لو قال له يا رب فلان يقول له نعم على طول. شافع مشفع. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القرآن شافع مشفع، وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللي يجعل القرآن ورا ظهره يروح النار، واللي يجعل القرآن أمامه يدخل الجنة. أمامه يعني إيه؟ يعني إيه القرآن يبقى أمامي؟ يعني زي ما السيدة عائشة سئلت ماذا كان خلق رسول الله؟ قالت كان خلقه القرآن. أي حاجة في القرآن بينفذها. هو ده تجعل القرآن أمامك، يعني كل شيء في القرآن إيه؟ تعمله. وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى من أسباب النجاة من النار التعايش مع القرآن. خامسا من أسباب النجاة من النار كثرة السجود لله تبارك وتعالى. كثرة السجود. قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قال أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، جاب المية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوضأ، فقال لي سل، يعني اطلب، بيقول له اطلب مني اللي انت عايزه يا ربيعة. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، عايز أكون معك في الجنة، درجة عالية قوي دي. أريد، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ طب مش عايز حاجة تاني؟ قلت هو ذاك، مش عايز أكثر من كده. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. شفت الحل إيه بقى؟ كثر السجود تصل إلى الجنان وتنجو من النيران. نعم. نسأل الله عز وجل لها الرحمة والمغفرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى أنت أكثر من الدعاء لأمك ينفعها، كن صالحا في نفسك ينفعها، اصنع صدقة جارية، زير مية، قلة مية، صابونة تجيبها في مسجد، كتاب تفسير، كتاب حديث، مصحف. لا، من غير ما يقول، هو في نيته خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال النية محلها القلب. انت نيتك بتعمل ده عشان ربنا يغفر لأمك تعمل له، اعمل اعمال صالحة. كذلك بر خالتك لو كانت خالتك على قيد الحياة، تبقى بريت أمك، وكذلك صحبة أمك، صحبتها قبل ما أمك تموت، تصل صحبة أمك كأنك وصلت أمك وتسعد أمك. ده كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث له قصة، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، في يوم من الأيام ركب دبته وماشي معاه غلامه في الصحراء، فلقي رجل أعرابي، رجل من الأعراب، فنزل عبد الله بن عمر من على دبته وأعطى الدابة لذلك الرجل وقال له اركبها ملكك، وخلع عمامته كان يشد بها رأسه فأعطاها للرجل، وخلع عباءة كانت عليه فغطى بها الرجل، فقال غلامه يرحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب ويرضون بالقليل، فلما أعطيته كل هذا؟ قال إن هذا كان صاحبا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي، توصل أصحابهم أو أقاربهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما، لأن أنت أول ما هتروح تزورها صاحبة أمك دي أو خالتك، أول ما تروح تزورها هتقول لك إيه؟ الله يرحمها أمك، صح؟ فيبقى أنت جبت دعوة إيه؟ جبت لها دعوة من بره، فهمت؟ وهكذا. يبقى إحنا اتكلمنا النهاردة عن خمسة أسباب من أسباب النجاة من النار. السبب الأول التوحيد، السبب الثاني المحافظة على الصلوات الخمس، السبب الثالث الصدق، السبب الرابع التعايش مع القرآن، السبب الخامس كثرة السجود لله تبارك وتعالى. ونكمل إن شاء الله عز وجل السبت المقبل بعد صلاة المغرب ما تبقى من أسباب، لنصل إلى 80 سببا من أسباب النجاة من النار. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.